Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba huda. Amma ba'du, fehaza meclisun bi'unvan ifadetul ashab bihalli işkalati ma'redil kitab. يلقي فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 13 من جمادى الأولى للعام 39 بعد 100 و400. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا ده. أما بعد، فكالعادة في كل عام إذا حل بنا معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتيني أسئلة كثيرة حول الكتب وطبعاتها وإصداراتها وإبرازاتها وما يتعلق بالكتب التي يبدأ بها طالب العلم أو بالكتب التي ينبغي أن تحصل في كل علم من الأصول، أي من أمهات الكتب. وقد سبقت لي عدة مجالس في هذا الباب، يعني تقريبا في كل عام يوجد مجلس يدور حول هذا مع اختلاف المسمى ومع اختلاف الأسئلة التي كانت تطرح. ثم عقدت سلسلة في العام الماضي قبل معرض الكتاب، ليس كذلك؟ كانت قبل معرض الكتاب؟ نعم، في العام الماضي قبل معرض القراءة للكتاب في العام الماضي بعنوان كيف أبني مكتبتي. هدى الساري لمن سأل كيف أبني مكتبتي. هدى الساري لمن سأل كيف أبني مكتبتي. تعرضت فيها في المجالس الأولى إلى أصول كتب الصحاح، أي الصحيحين والسنن، وشروحات هذه الكتب، أهم الطبعات أو أبرز الطبعات والطبعات المعتمدة لهذه الكتب. ثم عقدت مجلسا شاملا عاما، يعني لعله كان عندما دخل المعرض في هذه السلسلة، يتعلق بأهم الكتب التي ينبغي أن يحصلها طالب العلم في كل فن من الفنون مع أهم وأصح طبعاتها. يعني من أراد أن يعرف هذا على سبيل العموم فليرجع إلى المجلس المشار إليه وإلى المجالس الأخرى المتعلقة بكتب السنن أو متعلقة بالسنن والصحيحين وشروحاتها. وأما في هذا المجلس فأنا أجيب عما تيسر من الإشكالات التي قد تكون طرحت في هذا العام من وجود بعض الكتب التي نزلت أو الموجودة الآن في المعرض، حيث أن المعرض قد بدأ منذ يومين، وهناك من اطلع على بعض الأشياء أو يريد أن يسأل عن بعض الإصدارات أو الكتب، فنجيب عما تيسر منها في هذا المجلس. وأما يعني التفصيل أو الإفادة الأكبر إن شاء الله في المجالس التي أشرت إليها في سلسلة هدى الساري لمن سأل كيف أبني مكتبتي، هي موجودة تجدونها على الموقع الرسمي الخاص بي. ولعل عبد الصمد يعني إن شاء الله يعيد إنزال الروابط على قناة التليجرام، وكذلك تبرز في واجهة الموقع إن شاء الله. المجلس العام يا شيخ كان المجلس الخامس حتى يسهل. طيب، المجلس العام الذي ذكرنا فيه أهم الكتب في كل فن كان المجلس الخامس من السلسلة، سلسلة هدى الساري، المجلس الخامس. طيب. السؤال الأول هذا إجابته في هذا المجلس، ما هي أهم الكتب التي يقتنيها الطالب المبتدئ في كل علم؟ تجدونه مفصلا في هذا المجلس، يعني مدته أكثر من ساعة، طبعا لا نستطيع أن نجيب عنه في هذه العجلة. واضح؟ هذا السؤال إجابته في هذا المجلس في سلسلة هدى الساري. طيب، طيب تفضل نبدأ. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تنصحوننا بهذه الطبعات؟ أولا شرح النووي على صحيح مسلم، طبعة هيئة العامة أو الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. نعم ننصح بها، هي الطبعة المعتمدة، هي الطبعة المعتمدة لصحيح مسلم، لشرح صحيح مسلم اللي هو شرح النووي، تعتبر أفضل طبعة وإن كانت أرخص طبعة، إن كانت أرخص طبعة في منذ سنوات إلى العام الماضي كانت تباع تقريبا ب 100 جنيه، العام الماضي زادت لكن قبل العام الماضي زادت إلى 100 جنيه. سبحان الله، جزاهم الله خيرا. الله هو مجلد واحد الآن هذا العام ب 157، مجلد واحد فقط في الدور السعودية وفي بيروت فوق 150، هذه كاملة طبعا، كانت ليست في نفس جودة طباعة بيروت ولكنها يعني تؤدي الغرض، المجموعة كاملة كذلك هذا السعر مجلد كذلك. والله جيد، والله أنا اشتريتها منذ ما أدري كم يعني 15 عاما ب 24 جنيه، يعني كامل 24 جنيه. وظلت بهذا السعر عدة سنوات، أنا الأذكر العلم كان عام قبل الماضي أو من سنتين يعني وقت قريب، فظلت بهذا السعر يعني، فجزاهم الله خيرا يعني لتوفير هذا الكتاب بهذا السعر الزهيد. نعم طيب تفضل. كتاب الدرار المضيئة شرح الدرار البهية، طبع دار الآثار صنعاء، تحقيق أبي عزيز حسن بن النور. ما ليس المصنع يرى الله أبي عزيز على كل حال، لا أذكرها ولم أقف عليها، لعلها تكون عندي بس أنا يعني لا يحضرني الآن هذه الطبعة. هل هي محققة على مخطوطات؟ ما نطلع عليها، هل هي حققت على مخطوطات؟ وما أذكر، لكن في المقدمة ينقد الطبعة الفائتة، ينقدها بشدة يا شيخ. ما هي الطبعة الفائتة؟ هي طبعة قديمة يا شيخ. طيب والله نطلع عليها إن شاء الله. إن شاء الله. تحفة الأحوذي شرح سنان الترمذي، طبعة دار الحديث القاهرة. هي دار الحديث من القاهرة يعني أغلب طبعاتها والأصل فيها أنها مولدة، باستثناء طبعتهم لمسند الإمام أحمد، تحقيق العلامة أحمد شاكر وشقيقه محمود شاكر، وإن كانت هي طبعا ليست كاملة أو يعني تحقيق الشقيقين لم يكتمل إلى آخر مسند، وكذلك باستثناء الجامع للترمذي أيضا بتحقيق العلامة أحمد شاكر. أما بعد ذلك على ما أذكر على ما يحضرني أغلبها طبعات يعني ليست محققة التحقيق العلمي، أو قد يكون الذي حققها من المجاهيل الذين لا يعرفون بليه بالضبط أو بجودة التصحيح للكتب. نعم. وأما الطبعة المعتمدة لتحفة الأحوذي الطبعة الهندية القديمة، تجدونها مصورة، كانت مكتبة ابن تيمية تصورها قديما، ما أدري من الذي صورها الآن، لكن تجدونها مصورة ممكن في سوق الأزبكية أو في غيره من المكتبات. طيب هذا قد يطول الكلام فيه هذا. طيب أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في هذه الكتب العلم المهذب في أصول الفقه لمؤلفه النملة عبد الكريم النملة دار الرشد؟ سبق ذكرت أن يعني كتب أو إصدارات عبد الكريم النملة في أصول الفقه إلى حد ما يستفاد منها، ولكن نبهني أحد إخواني إلى أنه كأنه يعني وقف له على كلام لعله يعني وقع فيه في مذهب الأشاعرة على ما أذكر، له كلام وافق فيه الأشاعرة فيحذر من إيه من المواضع التي ذكر في هذا، ولكنه هو من المتخصصين في أصول الفقه ويعني له شرح على روضة الناظر لابن قدامة، يستفاد منه من جهة يعني التسهيل أو التيسير في الشرح ومن جهة الترتيب، لكن يستفيد منه طالب العلم المتمكن الذي عرف العقيدة وتعلم العقيدة، فإذا مرت به مواضعه يعني فيها مخالفة العقيدة أهل السنة ويتبينها إن شاء الله تعالى. وكتاب من أخبار السلف لمؤلفه زكريا ابن غلام قادر الباكستاني دار الرشد، يعني قد يستفاد منه إن كان يعني في بعض المواضع قد يكون لم يحقق الآثار من جهة الإسناد، لكن الجملة يستفاد منه يعني. لا بس لا شاء لا سبحان الله، الوقت مر سريعا سبحان الله، الله المستعان، لا إله إلا الله، احنا تأخرنا في مجلس المواريث. أحسن الله إليكم، يقول السائل نعم ما هي الطبعة الجيدة والمعتمدة لكتاب الفقيه والمتفقه؟ الطبعة التي يعني كان عليها المعول منذ سنوات وما خرج غيرها هي التي بتحقيق عادل يوسف العزازي، وإن كان من جهة المنهج يعني يدخل في القطبيين أو من القطبيين ولعل أصحاب أبي إسحاق الحويني، ولكن طبعته التي كان عليه ما وجد غيرها. وهنا مؤخرا على المجلس الماضي أطلعني أحد إخوانكم على طبعة جديدة مكتبة دار الأنصار، تحقيق من؟ معرفة. هات لي، أنا ما تيسر لي أنا أطلع عليها. الله المستعان، هذه طبعة جديدة كما جاء على غلاف الكتاب، ضبط على نسختين خطيتين، تحقيق ناصر النجار الضمياطي ماجستير في تحقيق التراث وعلم المخطوطات، وأنا ما أعرفه، لكن إن صدقت هذه الدباجة ويعني كان بالفعل ممن درس هذا لعل أن يكون موفقا، بس أنا ما أستطيع أن أحكم عليها طبعا من جهة المقارنة بينها وبين طبعة العزازي إلا لما نطلع عليها إن شاء الله ونرى إيش ما هو الجديد الذي أتى به، ولا استدرك على طبعة العزازي أشياء، هل أتى بنسخة خطية جديدة أم لا، إذا اطلعنا عليها إن شاء الله نبلغكم في المجلس القادم إن شاء الله. طيب تفضل. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما هي الطبعة المعتمدة لكتاب الإبانة الكبرى لابن بطة؟ الطبعة المعتمدة هي طبعة دار الراية، هي ناقصة، وهناك في على ما أذكر في معرض الكتاب الماضي يعني أنزلوا بعض النسخ وكانت طلبة يتهافتون عليها، أنا عندي جزء منها مصور، كنت ما كانت موجودة صورت جزءا منها، وهناك مجلدات كانت صدرت حديثا اشتريت الأصل منها لتحقيق رضا نعسان المعطي على ما أذكر. هناك طبعا صدرت في دار الفاروق الحديثة، يعني قد يستفاد منها إن شاء الله إن لم توجد طبعة الراية، إن لم توجد طبعة الراية فإصدار دار الفاروق الحديثة يستفاد منه إن شاء الله كذلك. تفضل. يقول السائل أحسن الله إليكم، يعني يسأل عن أفضل الطبعات أفضل طبعة للكتب الآتية. الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. هو الكفاية في علم الرواية صدرت من عدة طبعات، منها طبعة بتحقيق تلميذ أبي الحسن المصري المكني أبي إسحاق الضمياطي، إلى حد ما من جهة تحقيق الآثار أو الأسانيد يعني مستفاد منها، أما من جهة الضبط ما أستطيع أن أحكم عليها، لكن هناك طبعة أخرى بتحقيق ياسين ماهر الفحل، وطبعة أبي إسحاق الدمياطي على ما أذكر فيها نقص، من جهة النص في نقص في النص لكنه سقط منه ملازم. أما طبعة ياسين مار الفحل الأصل أنها كاملة نعم، لكن من جهة تحقيق الأسانيد أو الأثر ليس جيدة، يعني لا يعول عليه لا تحقيقه لأن في غالب حتى يخرج دون أن يميز الصحيح من الضعيف. نعم طبعا علم تحذير العلماء من أبي الحسن معلوم طبعا ومن تلميذي هذا. طيب فضل. وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، طبعا الوحيدة المعروفة هي بتحقيق الخطيب محمود الطحان، لا بتحقيق محمود الطحان ليس الخطيب، محمود الطحان. محمود الطحان معروف من ومن يعني المتثبتين في علم المخطوط، يعني له يعني باع في هذا الباب، يعني فمن جهة ضبط النص يعتبر جيدا إن شاء الله، وهي طبعته الوحيدة الموجودة تحقيق محمود الطحان. نعم فضل. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما رأيكم في كتاب معالم أصول الفقه للدكتور الجيزاني وجزاكم الله خيرا؟ يحذر منه يعني أن الرجل ليس على المنهج الصحيح، يعني قد يكون خلط بعض المسائل فيه، فأنا أذكر أن شيخنا ربيعا كان يحذر منه كذلك على ما أذكر. نعم فضل. أحسن الله إليكم، يقول السائل لو تذكرون لنا كتابا في قصص الصحابة، في قصص الصحابة من كتب أهل السنة. في نسبة لقصص الصحابة فهناك كتب قديمة صنفها السلف على رأسها كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد مع زوائده لولده عبد الله بن أحمد، هذا من كتب المسندة الأولى التي صنفت في القرون الثلاثة الأولى. ثم هناك يعني بعد ذلك كتب تراجم الصحابة، إن كانت طبعا هي صعبة على الطالب المبتدئ أو يعني المحتوت عليه، على تراجم الصحابة عامة، وفيها الصحيح وفيها الضعيف قد لا يميزه الطالب المبتدئ، نحو معرفة الصحابة لأبي نعيم، ونحو معرفة الصحابة لابن مندة، وأجمع الكتب الذي جمع في طياته كل ما سبق هو كتاب الحافظ ابن حجر الإصابة في معرفة أو في تمييز الصحابة. هناك كتاب أسد الغابة كذلك لابن الأثير كان سابقا على كتاب الحافظ. وأما الكتب المعاصرة فأنا أحذر من الكتب التي للمجاهيل في تراجم الصحابة وفي قصص الصحابة، لأن في الغالب تحتوي عليش على قصص مكذوبة على الصحابة، خاصة كتب خالد محمد خالد نحو رجال حول الرسول، هذا يحذر منه، محتوى على كثير من الأكاذيب والأحاديث والأثار الموضوع على الصحابة، لأنه لا يميز وما عنده دراسة وما عنده دراية بعلم الحديث أصلا، فكما يعني حاطب ليل يجمع ليه الغث والسمين. طيب تفضل. أسئلة كثيرة. طيب الله المستعان. طبعا هذا الأول. أحسن الله إليكم، يقول السائل عن يعني هل يمكنكم أن تنصحونا؟ نعم. ما يتعلق بكتب الأطفال في السيرة النبوية أو يعني سيرة الأنبياء وجزاكم الله خيرا. والله يعني من أفضل الكتب سواء للصغار أو للمبتدئين كتاب العلامة حافظ أحمد الحكمي رحمه الله المسمى بالأمالي في السيرة النبوية، وهناك كذلك كتابه شرح المنظومة المئية لابن أبي العز الحنفي في السيرة كذلك يعني يعتبر طيبا المنظومة المئية، وهناك شروحات معاصرة يعني مختصرة عليها أيضا يستفيد منها للصغار والطلبة المبتدئون في السيرة. نعم تفضل. أما كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر هذا يعني بلا شك مما طبعا يستفاد منه، ولكنه إنما يستفيد منه العالم وطالب العلم المتمكن، لأنه كذلك طبعا يعني يورد الروايات في تراجم الصحابة بعضها طبعا غير محقق أو لم يوحص صحتها من عدمه، وهو قد طبع قديما ملحقا بكتاب الإصابة للحافظ ابن حجر. نعم. طيب هات هذا نختم به خلاص، كم بقي على الإقامة؟ طيب خلاص هات هذا. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما أفضل الطبعات للمتون العقدية للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟ والله طبعات كثيرة جدا طبعا، يعني هذا العالم قد كتب الله له القبول في الأرض، وكتب لكتبه القبول، فطبعت من كتبه عشرات الطبعات عبر 300 سنة تقريبا، أو يعني هو يعني تقريبا أو أقل من 300 سنة، يعني هو يعني كان توفاته في القرن الايه 1206 يعني يعني من بعد ما صنف هذه المصنفات وانتشرت طبعات كثيرة. لكن مما يحضرني الآن من أدق الطبعات لكتاب التوحيد، خاصة الذي يعد أعظم كتاب للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، الذي بيّن فيه التوحيد توحيد العبادة، هي طبعة أخينا الشيخ دغش العجمي في الكويت، فقد قام بإعادة تحقيق الكتاب على عدد وافر من النسخ الخطية والأصول المهمة التي خرج بها الكتاب لأول مرة، يعني في تحقيق دقيق. هذه أفضل طبعة لكتاب التوحيد الآن. وأما المتون الأخرى فيعني كما معلومة الهيئة العامة للإفتاء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية هناك في المملكة والجهات المعنية في المملكة طبعت المتون الأخرى عشرات الطبعات، منها طبعات محققة ومنها طبعات أعيدت عليها على طبعات سابقة. يعني ما يحضرني طبعة بعينها غير كتاب التوحيد. نعم. طيب الله المستعان. وأما الدرة السنية في الأجوبة النجدية، فالطبعة الوحيدة المعروفة التي طبعت في المملكة، طبعت له يعني لعل الهيئة العامة للإفتاء أو اللجنة البحوث العلمية لعلهم، طبعة السعودية وقد صورت في مصر، طبعة الدرة السنية في الأجوبة النجدية. نعم. طيب نكتفي بهذا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.